بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس كتاب أخلاق العلماء للشيخ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين: من كانت صفته أو من كانت صفاته في علمه مما تقدم ذكرنا له من أخلاقه. الله، يعني الآن الشيخ سيتكلم حول معاشرة العلماء الربانيين العاملين للخلق، لأقاربهم، لأرحامهم، لجيرانهم، كيف يعاشرون من يعني غيرهم. قال محمد بن الحسين: من كان صفاته في علمه مما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، والله أعلم أن يأمن شره من خالطه. إذن من خالطه من الذين يخالطون ذاك العالم الرباني الذي ذكر لنا من صفاته في الدروس السابقة، من خالطه يأمن شره. هذا العالم لا يخاف الله عز وجل، ويأمن خيره ويأمل خيره من صاحبه. إذن هذا النوع من العلماء يرجى خيره ويؤمن شره. قال: لا يؤاخذ بالعثرات، لا يحاسب الآخرين إن أخطأوا معه، ولا يشيع الذنوب عن غيره، كذلك يستر زلات الآخرين. قال: ولا يقطع بالبلاغات. معنى قوله ولا يقطع بالبلاغات معناه أنه لا يجزم بكل ما يسمع به من أخبار، وإنما أمره قائم على التحري، قائم على التحري والتحقق فيما يحتاجه من الأخبار التي تصل إليه. إذن ليس كل ما وصله فلان فعل، فلان قال، فلان كذا، لا يقطع بهذه الأخبار، يرميها وراء ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فإذا هذا العالم الرباني تأتيه الأخبار، يأخذ منها ما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك لا يقطع به إلا بعد التحري والتحقق. هذا شأن من يخاف الله عز وجل. أما بعض الناس تجدهم يمشون وراء كل قول يسمعونه، حتى بعضهم نسأل الله السلامة يمشي وراء الظن سوء الظن، يأتي الشيطان يقذف في قلبه أمرا ثم بعد ذلك يمشي وراءه وكأنه حقيقة وكأنه حق قطعي، فهذا خلل، خلل كبير. قال: ولا يفشي سر من عاداه. أنا وأنت اليوم أصدقاء، تحبني وأحبك، شاءت الأقدار أن أفترق، أن تصير في صف أعدائي أنت. قال: لا ينبغي أن أفشي أسرارك، لا ينبغي. العالم الرباني لا يفشي سر أحد أبدا، لا يفشي سر أحد وإن كان قد عاداه. قال: ولا ينتصر منه بغير حق. أي لا، أنت الآن صديقي وقد صار بيني وبينك عداوة، أنا لا أنتصر منك بغير حق. ويعفو ويصفح عنه. هذا العالم من نعته أنه ذليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، لمن عصى الله عز وجل، يعني يوالي بالله أو في الله، ويقطع لله. لذلك جاء في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال يجيب السفيه بالصمت عنه. لذلك يروى أن سيدي أبا حنيفة رحمه الله كان يمشي في السوق فقام بعض السفهاء يشتمه ويسبه، وسيدي أبو حنيفة رحمه الله ماشي في السوق وذاك يمشي وراءه، وأبو حنيفة ما تكلم بكلمة، ولو أراد أبو حنيفة لأتى بقائد الشرطة ورماه بالسجن وقطع لسانه، إلى أن وصل سيدي أبو حنيفة إلى بيته، باب بيته، فوقف والتفت إليه قال يا هذا لقد وصلت إلى باب داري، هل عندك كلام آخر تريد أن تسبني به؟ أنهي الكلام الذي في جعبتك قبل أن أدخل كي تريح نفسك، كي تريح نفسك. هذه أخلاق العلماء الربانيين. أما تجد الآن من بعض الطلاب العلم يبدأون الناس بالسب والشتم، يبدأون الناس إذا ما فلان من الناس أخطأ معه يقومون بسبه وشتمه هم أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يجيب السفيه، والله ينبغي هذه الأخلاق الآن أن تكتبها على ورقة خارجية، أن نكتبها نحن كل ناس، أنا أكتبها أنا على ورقة خارجية هذا، وأن أقرأها كل يوم، أجعلها ورد، والله ينبغي أن أجعلها وردا لي أقرأها حتى لا أنساها، حتى أذكرها دائما، وإن شاء الله سنفعل ذلك إن شاء الله تعالى. قال يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه. إذا قال لك أستاذك وشيخك الذي تأخذ العلم عنه هذا الفعل لا تفعله، اتركه، تقول له سمعا وطاعة، تقول له سمعا وطاعة، لأنه يخاف عليك، إنما هو يحميك مما يضرك كما يحمي الطبيب المريض مما يضره. قال لا مداهن ولا مشاحن. لا، قلنا المداهنة ما هي؟ بذل الدين لصلاح الدنيا. قال ولا مشاحن، ولا مشاحن. المشاحن هو المعادي، المشاحن هو المعادي، والتشاحن، والتشاحن تفاعل، والتفاعل يعني من طرفين، يأخذ من طرفين، تفاعل من الشحناء، والشحناء هي العداوة، والشحناء هي العداوة. فقال ولا مشاحن يعني لا يعادي الآخرين، لا يعادي أحدا، وإنما فقط يعادي في الله. ولا مشاحن يعني في الدنيا، لا يعادي أحدا من أجل الدنيا، لا يعادي أحدا من أجل الدنيا. قال ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. هذه كلها أخلاق من؟ العالم الرباني. اللهم يا رب اجعلنا منهم وخلقنا بأخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. عندهم أصدقاء كثيرون، ينتقي زيدا وعمرا وبكرا من بين 50 صديق. ليه؟ أولئك الذين، هؤلاء الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، إذا قال لهم تعالوا نصلي في جوف الليل يقولون يا حبذا، تعالوا نقرأ كتاب أهلا وسهلا، تعالوا نذكر الله عز وجل موافقون، فهم يوافقونه في طاعة الله، يعينونه على طاعة الله. قال يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه. إذا فعل خطأ يحذر، يقول يا أخي أنت الآن فعلت هذا الخطأ لا ينبغي أن تفعله، فهو يتمسك به. ليه؟ لأن هذا يخاف علي، الذي ينهاني عن المنكر ويأمرني بالمعروف ويحبني، ويخاف على آخرتي، ويخاف على الصلة بيني وبين الله أن تنقطع، فلذلك هو حريص علي. أما ذاك الذي يراك على منكر فيسكت، هذا عدوك، هذا يبغضك، يريد أن يقطع الصلة بينك وبين الله جل وعلا، فيسكت عن أخطائك وعثراتك. فهمنا الفرق بين المحب والمبغض. ليس المحب من يبذل لك الدنيا، لا والله، ليس المحب من يبذل. لذلك جاء في عن ابن مسعود إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي العلم إلا لمن أحب. يعني العلم النافع الله لا يعطيه إلا لمن أحب. قال ويخارق بالجميل، بالجميل الحسن يعني بالأخلاق الفاضلة، ويخارق بالجميل من لا يأمن شره. فلان أنا لا أمن شره، له سلطان، له جاه، له عنده، يستطيع إيذائي، وعاشر وعامله بالجميل إبقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. في ذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب لا تظنن بكلمة خرجت من فم أخيك إلا خيرا، إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ما دمت تجد لهذه الكلمة التي خرجت من فم أخيك، ما دمت تجد لها محملا على وجه الخير، إياك أن تظن به سوءا. ليس هذا من خلق المؤمنين، فضلا عن أن يكون من خلق العلماء العاملين. يعني لا يصح لك أنت يا طالب العلم الذي تبتغي مرضات الله عز وجل أن تأخذ الناس بالظنون والتهم، ما يصح هذا، ما يصح. فلان غير مخلص، من الذي أطلعك على قلبه وعلى نيته؟ تحكم على النيات ولا يحكم على النيات إلا رب النيات جل وعلا، هو الذي يطلع على النيات. فيتهم الآخرين مثلا بالرياء، يتهمهم بالكبر، يتهمهم بالعجب وإلى غير ذلك، من أطلعك على قلوبهم؟ فالعالم الرباني لا يفعل هذا. قال لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، على العكس، إذا رأى عليك نعمة فرح لك بها وهنأك بها وسأل الله لك دوامها، هذا حاله الصالحين من عباد الله. قال يداري جهل من عامله برفقه، يعني يدفع، يداري يدفع جهل من عامله، في إنسان جاهل أم يعاملني، أدفع هذا الجهل برفق، أدفع هذا الجهل برفق، وإلا إذا دفعت جهله بجهل كنت مثله. إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. يعني المراد بأن العالم الرباني أحبابنا لا يرى عيوب الآخرين وينسى عيوبه، على العكس، العالم الرباني تنسيه عيوبه عيوب الآخرين، العالم الرباني تعمي عيوبه بصره عن رؤية عيوب وأخطاء الآخرين. هذا السعيد من العلماء، هذا هو الموفق من طلاب العلم. والله يا أحبابي ينبغي أن نقرأ هذا الكلام في كل يوم، أن نقرأه في كل يوم حتى نتذكره. قال لا يتوقع له بائقة، لا يوجد. المشركون لما أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا طرده من مكة المكرمة وحاربوه، أين كانوا يضعون أماناتهم؟ عندهم. فهم كانوا لا يتوقعون خيانة منه عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أنهم كانوا يقاتلونه ويعادونه. ليه؟ لأنه الصادق الأمين. وهكذا العالم الذي يربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتوقع له بائقة، لا يتوقع أن يصدر منه ظلم أو إثم أو شر، ولا يخاف منه غائلة، كما قلنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أو الذي قبله، البائقة والغائلة بمعنى واحد هو الشر. الناس منه في راحة، ونفسه منه في جهد. الناس مرتاحين يرتاحون لهذا. ليه؟ لا يخافون منه، لا شر عنده ليتقى، بل الخير عنده فيرجى. أما هو هذا العالم الرباني قال ونفسه منه في جهد، في جهد، في مشقة، في مشقة. إذا قلنا في جهد بالفتح المشقة، المشقة، نعم. أما إذا قلنا في جهد بالضم، الجهد هو الطاقة، هو الطاقة ومقدار ما يتحمله. فهو في حالة مجاهدة دائمة لنفسه، في حالة مجاهدة في كظم الغيظ وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، وعدم مقابلة الجفاء بالجفاء، وعدم مقابلة الإهانة إلى غير ذلك. الله. هذا العالم الرباني كما أن هناك أخلاق بينه وبين الناس، كذلك هناك أخلاق بينه وبين الله عز وجل. ما هي الأخلاق التي بينه؟ أخلاق العلماء الآن نستطيع أن نقول أخلاق العلماء بينهم وبين سيدهم وخالقهم جل وعلا. كيف يكون خلق العالم الرباني بينه وبين الله؟ قال محمد بن الحسين: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم. انظر لهذا الكلام، يعني أنت عندما يصدر منك الأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة، تتعامل مع الناس بهذه الأخلاق، إياك أن يتسرب إليك العجب وتقول هذه أخلاقي أنا التي أنا الصادق أنا الأمين. لا لا لا لا، إياك. هذا كله بتوفيق من الله عز وجل، هذا بتوفيق. لذلك قال بعض العلماء، قال: من لاحظ قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، لو قام الليل كله وإلى جنبه رجل نائم طيلة الليل لما رأى لنفسه فضلا عليه. ليه؟ لأنه لاحظ قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. الله خلق في قيام الليل كله، وخلق فيه نوم الليل كله، فأنا لا، يعني هذا الخلق لا علاقة لي به. مثل ذلك مثل كأسين، كأس وضع فيها مسك وكأس وضع فيها بول، هل يصل الكأس التي صاحبة وضع فيها المسك أن تفتخر على الكأس التي وضع فيها البول؟ ليس لها ذلك. لأن لو قالت هذه الكأس التي وضع فيها الطيب أنا أفضل منك، تقول لها: من قال أنك أفضل مني؟ هل وضعت الطيب أنت فيك؟ لا، إذا لا فضل لك علي. أنت تستطيع أن تتفاخر بشيء فعلته. فإذا ما قلت أنا صليت، نقول لك والله خلقكم وما تعمل، ارجع. إياك أن تقول فعلت، قل وفقني الله. لذلك قال الشيخ: كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم. يا رب. قال: ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه. يعني الذي يكون حاله مع الخلق كما ذكرنا سابقا، يكون حاله مع الحق جل وعلا أعظم بذلك من ذلك بكثير. ليه؟ لأنه هو ما تخلق مع الخلق بتلك الأخلاق إلا لأنه يلاحظ الله عز وجل في تصرفاته، هو يراقب الله تبارك وتعالى في سائر شؤونه. فلما يكون بخلوة مع سيده ومولاه، من باب أولى أن يكون أشد ملاحظة. الله. قال يمتعه بها شرفا له بما خصه من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء، وقرة لعين الأولياء، وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور. أيوه جميل، يعني هو يذكر الله، يذكر الله عز وجل متلذذا، يذكر الله متلذذا. قال منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. تجده دائما يفعل الطاعات ويفعل ويجتهد ويجتهد ويجتهد، ثم يرى نفسه مقصرا. وقد ورد عن السيدة رابعة أنها صلت في جوف الليل 1000 ركعة ثم قالت ربي ما عبدتك حق عبادتك. هي مقصرة، ترى نفسها مقصرة. نحن الآن نصلي في جوف الليل 2 ركعة، نستيقظ في الصباح أنا شيخ الأولياء والصالحين. ليه يا مولانا صليت 2 ركعة في جوف الليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، 2 ركعة. قال لجأ إلى الله عز وجل فقوي ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء. اللهم حققنا بذلك يا رب. أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، ممن يشغله عن ربه، فهو يستوحش من كل من يشغله عن الله. أما الذي يذكره بالله فهو يفرح به. إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، إن ازداد علما خاف أن يكون هذا العلم الزائد زيادة في الحجج عليه يوم القيامة، فلذلك كلما ازداد علما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، لأنه يرى أن هذا القرآن هو رسالة الله إليه، رسالة الله إليه، فهو لا يقصد من القراءة. يعني من أظن ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سيأتي أناس أقوام همهم أن يبدأ أحده، إذا ما بدأ أحدهم أول القرآن همه أن يصل إلى آخره، وهذا خطأ. ليس المقصد أن تقرأ في كل شهر ختمة أو في كل يوم ختمة، المقصد كم فهمت من كتاب الله، كم قرأت فتفكرت. طبعا الذي يقرأ ولا يتفكر أعظم حالا ممن لا يقرأ ولا يتفكر. يعني هذا كلام لا يدفعني أنا أخي أقرأ في كل يوم 10 أجزاء ولكن لا أتفكر فيهما، إذن لن أقرأ 10 أجزاء في كل يوم. لا، حافظ على قراءة 10 أجزاء ولكن اجتهد أن تتفكر أثناء القراءة. إياك أن تترك عملا صالحا لعدم حضورك فيه مع الله، إياك، عسى أن ينقلك الله من ذكر من طاعة بلا حضور إلى ذكر وطاعة مع حضور، هكذا قال ابن عطاء الله السكندري أو فيما معناه يعني في حكمه. قال همه في تلاوة كلام الله تعالى الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول، يعني همه في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، أن يفهم عن النبي مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، لئلا يضيع ما أمر به، متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها. أي نعم، ولا يجزع من ذلها، يعني وزارة الأوقاف مثلا أصدرت قرار، نحن نريد مفتين، وظيفة الإفتاء، وظيفة الإفتاء، تجد 50-60-70-100 طالب علم قدموا لهذه الوظيفة، وتجد كثيرين ممن هم علماء لا يقدمون. ليه؟ لأن هذا منصب دنيا يتنافس الناس عليه. أنت إن لم تفعل ما أحببنا طردناك وأتينا بغيره، والعاقل لا يقف على باب يطرد منه. العاقل لا يقف على باب يطرد منه. قف على باب الله عز وجل يدوم عزك ويقوى ظهرك كما قال الشيخ رحمه الله. ابقى على باب الله واقفا معتصما، يسخر الله عز وجل لك الخلق من حولك. قال: ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار. كلما رأى شيئا في الطريق يعتبر، إن رأى إنسانا مقعدا تذكر نعمة الله عليه إذ يمشي على قدميه، رأى فقيرا معدما تذكر نعمة الله عليه بالمال، رأى إنسان أعمى لا يرى تذكر. كل ما حوله من أحداث وأخبار وسكنات وحركات تجعله يعيش مع الله عز وجل. إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، إن انقطع، إن انشغل عن الله بقلبه يعني، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين. يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، يعتبر يتعظ، والله تعالى أعلم. عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، متهم لها في كل حال. والله يا أحبابنا، مرة من المرات كنا، أنا كان عمري تقريبا 18 سنة، دخلت إلى مسجد عندنا في دمشق على صلاة المغرب، فدخلت أنا والإمام معا، والإمام أحد علماء الشام يعني، هذا كلام من 30 سنة تقريبا أو أكثر من 30 سنة. فإذا كان يصلي بالناس رجل عامي، فقرأ قوله تعالى: من الجنة والناس، عوض من الجنة والناس، ما حكم الصلاة؟ باطلة بالاتفاق. فوقف الشيخ وقال: يا أحبابنا الصلاة باطلة. فجاء هذا الرجل صلى إمام وكان سفيها، بدأ يشتم الشيخ. فسكت الشيخ، ما تكلم ولا كلمة، إلا أنه قال: الحق علي، أنا إمام هذا المسجد، لا يجوز لي أبدا أن أتخلف عن الصلاة. فلما تخلفت عن صلاة المغرب وقف هذا الجاهل فأوقع هذه الفتنة، فأنا سبب الفتنة، وأنا أعتذر إليكم معاشر المصلين. ماذا فعل مولانا؟ متهم لنفسه في كل حال. هذه أخلاق العلماء، هذه أخلاق العلماء. قال: اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم. اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه، هلا كان متحف في الحاشية بالفهوم وهي الأولى صراحة. اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم وليس الهموم، الفهوم، كلما ازداد علمه ازداد فهما، فتراكمت على قلبه الفهوم. فإذا تراكمت على قلبه الفهوم ماذا يحصل؟ يتولد الحياء من الله عز وجل، فاستحيا من الحي القيوم، لأنه إيش؟ صار من أهل الفهم، صار يفهم، ارتقى بفهمه. قال: وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. فهو دائما مولانا يعني هو مع في حاله مع الله، في مع الخلق، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، إلى غير ذلك. هذا حاله مع الخلق ومع الحق جل وعلا. فإن قال قائل: فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء ووصفتهم به أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ يعني الآن الشيخ ذكر لنا أوصاف العلماء، ذكر لنا أوصاف العلماء أوصافا كثيرة. لا بد الآن من الوقوف على الأدلة التي نعت بها العلماء. كل الدروس السابقة كلها عبارة عن كلام وأوصاف ونعوت للعلماء الدروس السابقة. فالآن يقول الشيخ: فإن قال قائل أنت الآن ما زلت الآن أجلسنا معك الآن 6 جلسات أو 6 دروس أو 7 دروس أو 5 دروس، وأنت تحدثنا عن العلماء بكافة فرقهم وأوصافهم وأصنافهم، فهل أنت تعتمد على هذا الكلام على دليل؟ قيل له: نعم، وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله فإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا في عندنا سجدة أحبابنا لا ننساها. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم؟ إذن هذا وصف من أوصاف العلماء: البكاء، الخشوع، التذلل بينك وبين الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا أبو بكر قال: أنبأنا الفريابي قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أنبأنا أبو أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. إذن هنا الآن الشيخ التيمي يقرر أن العلم النافع هو الذي يجعلك تبكي من خشية الله عز وجل. من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون جدير، يعني ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم ما هي صفتهم؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن هذا وصف العلماء الذي وصفهم الله به. هذا ميزان الآن يجعله الشيخ رحمه الله بين أيدينا: إن كنا من العلماء الربانيين فهل نحن نبكي من خشية الله عز وجل؟ طبعا البكاء بينك وبين الله، أما أمام الناس هذا لا نلتفت إليه. البكاء الحاصل أمام الناس هذا يعني مشكوك فيه. أما نريد البكاء بينك وبين الله، هل تبكي بينك وبين الله؟ قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثني عمر بن أيوب السقطي قال: أنبأنا أبو همام قال: أنبأنا جعفر بن عون قال: أنبأنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا. صاحب العلم لا يشبع مهما قرأت معه وقرأ وطالع لا يشبع، وكذلك صاحب الدنيا. من همان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا. قال: ولا يستويان. طبعا لا يستويان، صاحب العلم فوق فوق فوق فوق فوق أعلى صاحب العلم، أما صاحب العلم فيزداد رضا لله تعالى وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. أم هناك أصحاب دنيا أحبابنا، هناك أصحاب دنيا يسخرون دنياهم في مرضات الله عز وجل. يعني أنا أعرف كثيرين من أثرياء أصحابين الأموال سخروا أموالهم في خدمة العلماء، تجدهم ينفقون أموالهم على العلماء، يشترون للشيخ الفلاني بيتا أو سيارة، أو يجعلون له راتب شهري ينفقون عليه، يزوجونه ينفقون على أولاده. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في خدمة العلماء هم العلماء بمرتبة، بل ربما يكون أعلى رتبة من العلماء. ليه؟ لأن هذا الذي ينفق ماله على العالم وفي خدمة العلماء هذا جندي مجهول لا يعرفه إلا الله عز وجل. أما هذا العالم هو مشهور بين الناس، معروف، فربما تكون أعماله فيها الرياء وفيها المقبول وفيها المردود، فيها المخلص وفيها غير المخلص. أما هذا لا يعرف، لم يطلع على هذا الثري الغني صاحب المال، لم يطلع على إنفاقه إلا الله عز وجل. واضح الكلام أحبابنا؟ فأولئك أصحاب الأموال الذين ينفقون على العلماء ويحققون، يعني يعطونهم ما يطلبونه من مال من أجل أن يدعوا إلى الله عز وجل، يسخرون مالهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أولئك على مرتبة عظيمة. ولكن ينبغي أن يحذروا، إذا ما أنفقت أنت من مالك على أولئك العلماء، ينبغي أن تحذر، أن تشاهد بأنك أنت الذي تنفق عليهم، بل ينبغي أن تلاحظ بأن الله، بأنك تنفق من مال الله، وأنك مؤتمن على هذا المال، وأنك سبب، وأنك لا تطلب أجرا على هذا الإنفاق إلا من الله تبارك وتعالى. أنت لا ينبغي أن تلاحظ أنك تنفق أبدا، إنما أنت تقول المال عندي هو أمانة الله فأنا أنفق من أمانة الله عز وجل. يأتي إن شاء الله كلام حول هذا الأمر. قال ثم قرأ، يعني عبد الله بن مسعود، ثم قرأ عبد الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قرأ للآخر يعني صاحب الدنيا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. متى يطغى؟ إذا كثر المال بين يديه. أن رآه استغنى، كثر ماله بين يديه. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن عبد العزيز البغوي قال أنبأنا قطن بن نسير قال أنبأنا جعفر بن سليمان عن مطر الوراق في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال أنبأنا محمد بن بكار قال أنبأنا عبيدة بن حميد عن الأعمش قال أنبأنا عبد الله ابن أبي مرة قال: قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله. إيش يعني بحسب؟ يعني يكفي الإنسان علم أوصله إلى خشية الله عز وجل، بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب امرئ من الجهل، أن يعجب بعلمه، يعني أن يرى أقول أنا عالم. فإذا قلت أنا عالم تكون بذلك تلميذا لمن؟ لإبليس. أنه ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، فسقط. فكل من يقول أنا خير منه يسقط وينتهي الأمر، إلا أن يتوب فيرجع إلى الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن زنجوية قال أنبأنا هشام بن عمار الدمشقي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: العالم من خشي الله، وخشية الله الورع. العالم من خشي الله، يعني قد يفهم الإنسان العالم من خشي الله يعني يبكي، فنبهك فقال لا لا لا انتبه، الخشية الورع، الخشية الورع يعني أنت تترك كثيرا من الحلال خشية أن تقع في قليل من الحرام، هذا هو الورع، تترك كثيرا من الحلال خشية أن تقع في قليل من الحرام. هذا أمر فيه شبهة لا أريده، هذا بعض العلماء قال لا يجوز لا أفعله، إلى غير ذلك. فالخشية الورع. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الحسن علي بن إسحاق ابن زاطية قال أنبأنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال أنبأنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا أبو بكر بن زنجوية قال أنبأنا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه. أي وكان الرجل في زمانهم بمجرد ما طلب العلم نرى أثر هذا العلم، أثر هذا العلم على ظاهره، نرى أثر هذا العلم، أرى أثر هذا العلم على ظاهره. قال أن يرى ذلك في تخشعه وبصره، يغض بصره ولسانه لا يتكلم لا يخوض فيما لا يعنيه، ويده لا يمدها إلى ما لا يحل، وزهده في الدنيا. إذن العلم يأبى من طلب العلم لله إلا وأن تظهر آثار هذا العلم على جوارحه. احفظ هذا، يأبى من طلب العلم لله إلا وأن تظهر آثار هذا العلم على جوارحه. أما من طلب العلم لغير الله مهما حاول واجتهد أن يظهر آثار هذا العلم على ظواهره يظهرها برهة من الزمن ثم تختفي كرها عنه، يتصنع أمام الناس. قال وإن كان الرجل ليطلب الباب من أبواب العلم فيعمل به، مسألة من مسائل العلم فيعمل بها، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. يعني أنت إذا طلبت بابا من أبواب العلم ثم عملت به لو كانت لك الدنيا وما فيها فأنفقتها كلها في سبيل الله وكانت مقبولة، أيهما أعظم أجران؟ طلبك لهذا الباب من أبواب العلم الذي عملت به. هذا معنى كلام الحسن البصري. فهمنا أحبابنا؟ يعني الآن يبين لك الآن فضيلة ورتبة طلاب العلم المخلصين المقبلين على الله. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو سعيد المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام قال أنبأنا محمد بن ميمون الخياط قال سمعت ابن عيينة يقول إذا كان نهاري نهار سفيه، يعني أله في الطعام والشراب والمغريات وغير ذلك حتى ولو كانت مباحات وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. واضح الكلام؟ إذا ليس الغرض أن تكون عالما وإنما المقصد والهدف أن تكون عاملا بهذا العلم، لأنك إذا عرفت وفهمت كما قال قبل قليل من كثرت علومه توالت على قلبه الفهوم فكان حييا من الحي القيوم، ما قال هذا الكلام قبل قليل؟ فاستحيا من الحي القيوم. فإذا ما كثرت العلوم كثرت فهومك فتبدأ تعيش مع الله عز وجل كما ينبغي أن يعيش العبد مع سيده، كما يليق أن يعيش العبد مع سيده. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أنبأنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال أنبأنا أبو بدر قال أنبأنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه. من هو الفقيه؟ لنستمع الآن لكلام سيدنا علي. قال من لم يقنط الناس من رحمة الله، يأتي الإنسان اليائس القانط من رحمة الله فيكلمه عن رحمة الله فيخرجه من القنوط. فإذا ما أراد أن يؤنب إنسانا فاسدا فاسقا ضالا يكلمه بالآيات العذاب والتخويف دون أن يوقعه بالقنوط واليأس من رحمة الله. فالفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. يعني لا تظن أنك إذا أردت ألا تقنط الناس من رحمة الله أنك تبيح لهم المعاصي، لا، ليس هذا المراد. ولم يؤمنهم مكر الله، يعني يخوفهم من الله. ولم يترك القرآن إلى غيره، يترك القرآن، يا أخي اجلس اقرأ القرآن، لا لا لا لا أريد أن أقرأ الفقه، لا لا لا لا أريد أن أقرأ اللغة، لا لا لا لا أريد أن أقرأ التاريخ. أين القرآن من حياتك؟ ينبغي أن يكون للقرآن ركن ركين في حياتك. كذلك في الأحكام، في الأحكام كل شيء، لا ينبغي أن تترك القرآن جملة وتفصيلا وتنتقل لغيره. وهذا لا يعني إهمال غير القرآن، لا، بل ينبغي أن يكون القرآن أساسيا في حياتك. كفقيه، انتبه، كفقيه، ما قام يحكي الشيخ أن تكلم أنا عن الفقيه، يعني أنت أول شيء كفقيه أردت أن تبحث في أحكام الحلال والحرام تبدأ نقطة البداية من أين؟ من القرآن. فإن لم تجد تنتقل للسنة. فهمنا أحبابنا؟ ولا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا خير في تفقه ليس فيه تفهم. لا بد أن تفهم، إذا عندنا فقه وعندنا فهم. ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، سواء كانت هذه القراءة للقرآن أو للسنة أو لكتب العلماء لكتب الحكماء لوعظ الواعظين، لا خير في قراءة لا تدبر فيها. اقرأ وتدبر، لا يكن همك أن تقرأ كتابا، ليكن همك ماذا تفهم من قراءتك. كلام جميل من سيدنا علي. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي قال أنبأنا هارون الحمال قال أنبأنا سيار قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقال يعني أعطاني الفتوى أفتاني فيها، فقلت يا أبا سعيد يأبى عليك الفقهاء ويخالفونك، يخالفونك الفقهاء في هذه المسألة، فقلت ثكلتك أمك مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ انظر يا أبا سعيد، إن الفقهاء يخالفونك في هذه المسألة، ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت فقيها قط؟ من هو الفقيه؟ قال وهل تدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه، يعني ممن هو أدنى منه، ولا يهمز من فوقه من العلماء، ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، يعني أجرا مالا، لا يأخذ على علم علمه الله حطاما. وذكرنا في درس سابق أن وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى إما في هذا الكتاب أو في غيره، الشيخ الإمام النووي رحمه الله عقد بابا في بيان أخذ الأجرة على تعليم القرآن في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. فصل في المسألة، فصل في المسألة. ثم قال أخبرنا أبو بكر، نقف هنا. نعم، ثكلتك أمك، هذه كلمة ليس المراد ظاهرها. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، يعني دعاء عليه بالموت والهلاك. هذه الكلمة جرت يعني من باب المجاز تطلق، ولا يراد بها حقتها، وإنما يراد منها إظهار التعجب من حال وقول القائل. وهذه استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع. نعم، كيف مطر اسم هذا، اسم الشخص، اسمه مطر، اسمه مطر، كما أن اسمك زيد وأحمد وخالد وبكر وعمر. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.